الذي إذا صام تبرر بصومه ونالته مشقة وحرج وضرر لا ينبغي له أن يصوم بل يكفر، وهذا أفضل له وأتم بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من مقدم السؤال ناجي مصلح عبد الله المريسي أو المريسي من دولة البحرين منطقة أمن المحرق، يقول فيها إلى حضرة الأفاضل والمشايخ الذين يجيبون في برنامج رعاة الدرب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إذا توفى شخص وهو قاطع للصلاة علما أنه كان يصلي في بعض الأوقات ولكن إنه في آخر عمره قطعها، أو حينما توفى كان قاطع للصلاة، هل يجوز أن يصلي عليه ويغسل ويدفن في مقبرة المسلمين؟ الجواب أن من مات تاركا للصلاة عمدا بدون عذر فإنه ليس له من الإسلام حظ ولا نصيب، وإنما يغسل الإنسان ويصلى عليه من أجل الشفاعة له وتطهيره ليخدم على ربه طاهرا، وهذا أي تطهير يطهره الماء وقد لوث نفسه بالمعاصي والجرائم وعطل أهم أركان الإسلام التي هي الصلاة، ولم يعطلها وقتا لانشغال، وإنما حينما كبر سنه وقرب انتقاله إلى الآخرة تعمد تركها، ولا أعتقد أن أحدا يقدم على ذلك إلا لفساد قلبه وخبث طويته وسريرته، فهذا وأمثاله لا أرسل عليهم ولا تغسيلهم ولا دفنهم بين المسلمين بالله التوفيق. أيضا يقول: إذا لمس الرجل زوجته وهو على وضوء وصلى مقتديا بالمذهب الحنفي المالكي أو الحنفي علما أنه مذهب شافعي، هل يجوز ذلك أم لا يجوز له أن يقلد مذهب آخر؟ الجواب أن نقض الوضوء أمر حكمي لا تأثير له بمذهب أو لا تأثير لمذهب عليه، وإنما ذلك يرجع إلى الاعتقاد، والعلماء اختلفوا في انتقاض الوضوء بمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، والصحيح الذي أعتقده أن مس المرأة بشهوة إذا لم يخرج معه شيء من ذكر الإنسان كنبي فإن وضوءه غير منتقض وصلاته بذلك الوضوء الصحيحة، وإن كان الأولى له كما قد ذكرت في إحدى حلقات مضت أن يتوضأ احتياطا، لكن لو صلى بوضوءه الذي مس به المرأة من دون حائل وبشهوة لكنه لم يخرج منه شيء البتة فإن صلاته صحيحة ووضوءه غير منتقض وبالله التوفيق. هذا الأخ من سوريا، حسن الرشيد، سوري الجنسية، يقول يسأل عن أحكام الأضحية، يقول: حيث أنني قد ضحيت لوالدي ووالدتي وشقيقتي من الغنم لكل متوفى برأس واحد، فأرجو من أصحاب الفضل العلماء أن يفيدوني عن أحكامها، وهل تكفي ضحية واحدة للمتوفى أم أكثر، والضحية هي أنثى الغنم وليس كبشا، فما هو حكم الدين في ذلك؟ الجواب أن الأضحية تكفي إذا ضحى الإنسان عن ميت من أهله مرة واحدة كفى، أي أنه لا يلزمه أن يضحي عنه حتى ولا تلك المرة، وإنما هو متصدق بتلك الأضحية، وأرجو أن يثيبه الله سبحانه على صدقته وأن يثيب الميت ويكفر عنه بسبب تلك الصدقة. أما أنها لازمة فلم يقل أحد من أهل العلم أن الأضحية عن الميت لازمة، وإنما قالوا إنها جائزة، وشأنها في ذلك شأن الصدقات التي يتصدق بها على الميت، فهي صدقة نافعة بإذن الله، ولا فرق في كونها أي تجزي أنثى الغنم كما يجزي ذكر الغنم، ذكر الظأن وأنثى الظأن، وذكر الماعز وأنثى الماعز، إذا تم همت الواحدة منها السن التي تضحي إيدها كأن تتم الشات وذكر من غان 16 على الأقل ويتم للماعز أنثاه وذكره سنة على الأقل فيتضحي بذلك ولا يلزم التكرار. وإنما الخلاف في التكرار إنما هو في شأن الشخص أن يضحي عن نفسه، هل هو يجب عليه متكررا كل سنة أو لا، أو أنها سنة. والصحيح أنها سنة المؤكدة، أن من وجد ثمن الأضحية فالأفضل في حقه أن يضحي كل عام، وإن ترك فلا إثم عليه بالله. هذه رسالة وردتنا من السيد غدان أحمد الساكن بألمانيا الغربية، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقدم تحياتي وأحر أمنياتي إلى أخواني الذين يقدمون ويجيبون على الأسئلة في برنامج مع الدرب. ويقول: استمعت لعالم في المسجد يعطي درسا يقول: من يحلق اللحية ملعون وصلاته باطلة، ولم يذكر شيئا آخر، أعني حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجو منكم أن تفيدونا في قول هذا العالم، وتحية لكم من السيد غدان أحمد المانع الغربية. الجواب: إنه مما لا شك فيه أن حلق اللحية معصية وإثم كبير، وجرأة على مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أعفوا اللحاء وأحفوا الشوارب. وأما قول ذلك الشخص الذي سميته عالما بأن من حلق لحيته ملعون وأن صلاته غير صحيحة، فهذا كلام من ليس عنده علم، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين أن من ارتكب معصية لا فإن صلاته باطلة حتى يزول أثر ذلك المعصية، إن بطلان تلك الصلاة أن تبقى متعلقة بذمته وأن عليه قضاءها. وأما لو قال إنها لا تقبل كحديث من شرب الخمر لم تقبل له الصلاة 40 يوما ونحو ذلك، لكان لهذا القول حظه من الوجاهة، لأن من أعظم أسباب قبول العمل أن يكون الإنسان مستصفا بطاعة رب العالمين، متخلقا بالآداب الحسنة، مبتعدا عما حرم الله عليه. فالجواب أن حلق اللحية محرم، وأن الصلاة صلاة حالق اللحية صحيحة في حد ذاتها، وبالله التوفيق. هذه الرسالة أيضا وردتنا من البلاد الأوروبية، يقول: الاسم واللقب محمد المنصف العجلاني، تونسي عامل مهاجر في هولندا. أخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد سادة الكرام، إني عامل مهاجر في أوروبا، وكما هو شأن كل عامل مهاجر يحتفظ بنفس بقسط من الرزق الذي رزقه به الله من معاش كثيرا أو قليلا، أي ما كتب من الله في البنك ليعود به إلى بلاده وينفقه على عائلته وأبنائه، ولكن البنك يضيف إلى هذا المقدار فائض في آخر السنة لا أعلم مقداره بالمئة، وعلى كل حال فهو مقدار ضعيف، أي هذه الفائدة. وسؤال عن هذا الفائدة، هل هي حرام أم حلال إنفاقه؟ فإن كان حراما فلماذا، مع العلم أني أضع هذا المقدار الغير معين في البنك خوفا من ضياع فقط، وإن كان حلالا فلماذا ومن الناس من يقول حلال ومنهم من يقول حرام، والذي قال حلال يعلل كلامه هذا بقوله: ما من أحد يجبر البنك على تقديم مثل هذا للمستفيد. الجواب: أولا، قولك إنك مهاجر فهذه هجرة لغوية، وليست النقلة من بلد الإسلام إلى بلد الكفر هجرة، وإنما هي في الحقيقة رغبة عن بلد الإسلام. لكن للحاجة أو للضرورة أرجو أن لا يكون بذلك بأس لهذا السفر، لأن ذلك بطلب الرزق الذي قد لا يتيسر لك في بلدك. وأما موضوع السؤال وضعك ما يتوفر لك من رزق في بنك يضع فائدة هل تأخذ هذه الفائدة أو لا؟ الجواب أنك إذا استرددت مالك من البنك لا أرى لك أن تترك تلك الفائدة للبنك يستفيد منها، بل خذها وضعها في شيء من مصالح المسلمين ووجوه البر، لأنك لم تضع المال لقصد الفائدة وإنما وضعته بهذا البنك لتحفظه خشية ضياعه وسرقته، ووضعك إياه لديهم ثم ترك النفق الفائدة عند قبضه لهم هو في الحقيقة من إعانتهم على باطلهم، وإن كان هذا الكلام يصدق حتى على بنوك التي في بلاد الإسلام. لكن لا أرى لك أن تترك تلك الفائدة لذلك البنك وأهله، بل بإمكان أن تحول عليها بعض الجمعيات الإسلامية في بلاد هولندا لقبضها، لأنها تكون موضوعة في المصالح العامة للمسلمين وبالله التوفيق. إذن سؤالنا أو وإجابتكم على هذه الرسالة لا تتعارض مع رسالة يوسف مصطفى خبير المنطقة الشمالية للقريات مدرسة الناصف، الذي يقول هل يجوز أن أضع مالي في البنك وأنا أعرف أنه يعطي فائدة؟ قلوا إن ذاك يقول أني أضع مالي في البنك ونيتي أن أخذ هذه الفائدة وأتصدق بها الفقراء والمسلمين. نعم. وهذا يقول إنني لا أجد ما أضع به في مالي إلا في هذا المكان. نعم. فلو لم أضعه لضاع ذلك المال، فهل أترك إذا قبضت مالي تلك الفائدة للبنك نفسه يستفيد منها أو ماذا أو أخذها؟ فأجبت لأن تلك الفائدة توضع في مصالح المسلمين، بإمكانك أن تفوض عليها جمعية من الجمعيات الإسلامية التي تعلم أنها أقرب الناس للحق في ذلك البلد بالله تعالى. أثابكم الله. أنا أحببت أن أسأل هذا السؤال لكي لا يقول مستمع أن هناك تضارب في حلقة واحدة. أثابك الله. أثابكم الله.